فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ننتهي الآن من آيات الأحكام وبعدين الأسئلة. بلغنا في الحج ونحن على الكلام على ناسك الحج. اللهم أجرنا في مصورتنا يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا يعني من حجاج بيتي الحرام. اللهم أمين. رضي الله عنكم جميعا. نعم. من الأحكام الحكم الثالث، ماذا يجب على المحصر؟ على المحصر وأين موضع ذبح الهدي؟ هذا تكلمنا عنه وبينا اسم المكان واسم الزمان. الحكم الرابع، ما هو حكم المتمتع الذي لا يجد الهدي؟ ما هو حكم المتمتع الذي لا يجد الهدي؟ تعالى الله تعالى أمره بالهدي ما دام متمتعا، تمتع بالعمرة إلى الحج وأخذ نسكين في سفرة واحدة، فإن الله جل وعلا جعل عليه دما. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فيلزمه ما استيسر من الهدي. وخذنا من العلماء قالوا على قول جمهور ما استيسر من الهدي أقله شاة وأكثره بدنا على الراجح. الذي لم يجد الهدي ماذا عليه؟ فالآية دلت على وجوب دم الهدي على المتمتع. فإن كان لا يستطيع الهدي لعدم المال أو لعدم الحيوان ماذا يفعل؟ الحق أن البديل أن الله أمره بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أبو حنيفة هنا بدأ الخلاف هنا في الفهم، بدأ الخلاف هنا. أبو حنيفة يرى أن في قوله فصيام 3 أيام في الحج قال يعني في أشهر الحج، وقال أنسب الأوقات بين الإحرامين، يعني يحرم بالعمرة فيتحلل فإنه يصوم حتى يحرم بالحج، يعني إذا انتهى من عمرته حل له الصيام وإن لم يحرم بالحج ولم يحرم بالحج. والأفضل أن يصوم يوم التروية والمعارفة ويوما قبلهما، هذا قول أبي حنيفة. جعل الصيام بين الإحرامين لقوله فصيام 3 أيام في الحج، قال في أشهر الحج، فكان التقدير في أشهر الحج، يبقى إذن ما يعني ما بين الإحرامين هو الفاصل. أما الجمهور قال الشافعي لا يصح صومه إلا بعد الإحرام في الحج لقوله تعالى في الحج، وهي عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر. وصح أنها لا تجوز يوم النحر ولا أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق أيام أكل وشرب وتبعل أو حصد تبعل، والمستحب أن تكون في العشر من ذي الحجة. الحق أن أيام التشريق في خلاف العلماء أيصوم أيام التشريق أم لا، لأن ورد عن عائشة رضي الله عنها إجازة ذلك وابن عمر، لكن لم يكن مرفوعا. المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وحصد وتبعل، إذا لا صيام فيها. وكانت عائشة وابن عمر اتفقا قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. فصيام أيام التشريق يعني جائزة على التخصيص، وإن كان الأصل أنه لا يصام أيام التشريق لأنها أيام عيد، أيام أكل وشرب وحسن تبعل. وأصل الخلاف في قوله تعالى 3 أيام في الحج، هل المفروض بها 3 أيام في أشهر الحج؟ شفعي قالوا بل في إحرام الحج. وأما 7 أيام فقد اختلف الفقهاء في وقت صيامها، فقال الشافعية وقت صيامها الرجوع إلى أهل الوطن، و7 إذا رجعتم. قال أحمد يجزيه في الطريق وفي الرجوع لأنه في سفر، حق السفر أصلا المأذون به الفطر دون الصوم. الحق أن نقول الشافعية هم أرجح الأقوال في ذلك، وأن عليه أن يصوم 3 أيام في الحج ليس فيها أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى بيته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فالسبعة إذا رجع الأهل ليس في الطريق، السبعة إذا رجع أهله. ولذلك حديث ابن عباس قال وسبعة إذا اتعظتم أو إذا رجعتم إلى أمصاركم. المسألة التي تلي هذه المسألة وقف عندها، ما هي شروط لوجوب التمتع؟ احنا قلنا التمتع قال بعض العلماء هو أفضل الأنساك، لأن النبي قال قال قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا مسقت الهدي ولا جعلته أمرا ولا تحللت وجعلته أمرا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج أو التمتع وليس عنده أو القران وليس عنده هدي يفسق ذلك أو يجعله معتمرا، فجعل عمره معتمرا من أجل يتحلل حتى يوم التروية ثم يحرم بالحج. إذا فعل ذلك فعليه الهدي، لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة صلى الله عليه وسلم، جمع بين نسكين في سفرة واحدة. وأيضا هو لم يرجع إلى الميقات من أجل أن يحرم بالحج، أحرم من مكة لوجوده في مكة. وجوب دم التمتع له شروط، من هذه الشروط تقديم العمرة على الحج، فلو حج ثم اعتمر لا يكون متمتعا، يبقى التمتع بحيث يكون في عذافيره. الشرط الأول أن يكون متمتعا، يعني يكون إحرام بالعمرة إلى الحج. الشرط الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني العمرة لا تكون إلا في أشهر الحج، شوال في شوال في ذي القعدة أو عشر من ذي الحج. الشرط الثالث وجوب التمتع أن يحج في نفس السنة الذي أحرمت فيه أو أحرم فيه للعمرة، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هو أنه يحج في نفس العام الذي اعتمر فيه. من الشروط ألا يكون من أهل مكة، لأن الله أعلم ما جعل على أهل مكة من حرج أن يتمتعوا، وهذا أيضا أقل مكافأة لأهل مكة في هذا البلد، لهذا البلد الحرام. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والخامس أن يحرم بالحج من مكة، لأنه لو راجع في الإحرام إلى الميقات أجزأه ولا دم ولا نزمه بدم. الشرط الخامس أن يحرم بالحج من مكة، فإن أحرم وعاد وأحرم من الميقات سقط عنه دم التمتع، لأن دم التمتع عندهم دم جبران، والحق أن دم التمتع أجبران مع الشكران أنه يشكر ربه أنه أدى نسكين في سفرة واحدة. نقف عندها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.